قال بعدين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما في السنة فالأحاديث كثيرة، منها قطع القول من صلى الله عليه وسلم فرض الله عليكم الحج فحجوا، وهذا في الصحيح. وكذلك حديث إيش؟ حديث جبريل المشهور، ما هو؟ قال أخبرني عن إيش الإسلام، فقال ماذا قال؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وبعد عندنا حديث هو بني الإسلام على خمسين، وقطعا ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم مش الحج. فالحج واجب وفرض بأمر من الله سبحانه وتعالى وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أجمع المسلمون قديما وحديثا على فرضية هذا الأمر وهذا الطلب من الله سبحانه وتعالى، بل أجمعوا على ركنية الحج على أنها من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. وقطع الفرض قيل في السنة الخامسة وقيل في السنة السادسة، ولكن الصحيح والراجح أنها في السنة التاسعة من الهجرة. والحج واجب كما يقول هنا رحمه الله، يقول يجب الحج والعمرة مرة في العمر، ويجب وجوب الحج ووجوب العمرة قطعا مرة واحدة في العمر. وحديث عبد الله بن عباس إن الله كتب عليكم الحج، فقال يقول إيش الأقراء بن حابس، فقال يا رسول الله أفي كل عام أم في عامنا هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. هذا في السنن، سنن أبي داود معظم يعني السنن في مسند الإمام أحمد رحمه الله. وعند مسلم لكن أخسر من هذا، يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل أفي كل عام يا رسول الله، فسكت حتى عادها الرجل كم ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولكنه لم يقل عليه الصلاة والسلام رحمة بالأمة ولما استطعتم، ثم قال دروني ما تركتكم فإنما هلك الذين قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على، فما أمرتكم بأمر إيش فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فدعوه أو فاجتنبوه. هذا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. فالحج واجب مرة في العمر، وكذلك العمرة واجبة مرة واحدة في العمر. وهل الوجوب هذا على الفور أم على التراخي؟ يعني هل يحق للإنسان إن كان مستطيعا للحج أن يؤخره متى شاء، أم أنه يجب عليه على الفور، على خلاف بين أهل العلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم من حديث غيرهم قطعا قالوا أنه على الفور، وهذا هو الراجح وهو الصواب وهو الصحيح، بقوله تعالى كما استدل قالوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وكذلك حديث من أراد الحج فليتعجل، هذا في سنن أبي داود، ولكن الفريق الآخر يضعفه. وحديث من كسر أو عرض فقد حل وعليه الحج من قابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المعذر والمحصر يحل وعليه الحج من قابل بدل متى شاء، فالقابل دل على أنه هو الأمر إيش؟ الأمر على الفور، يعني ما هو على التراخي، ليس له أن يؤخره. ويستدل أيضا بفعل أو بما هم به عمر بن الخطاب، وهو فرض الجزية على من إيش؟ على من أخر الحج، على أن التأخير يعني لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. وكثير من أهل العلم قالوا أنه على التراخي، له أن يؤخره متى شاء وإن كان مستطيعا، لكن الصواب والراجح أنه واجب على الفور إذا تمت الاستطاعة وكان قادرا مستطيعا ويعني توفرت له الزاد والراحلة، فلا يجوز له أن يؤخر فرض الله سبحانه وتعالى. والعمرة حكمها حكم الحج، هذا عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم أنها تجب أيضا على من وجبت عليه الحج، فكل من وجب عليه الحج قد وجبت عليه العمرة أيضا مرة واحدة في عمر، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ذكر عن أبيه أنه قد كبر وأنه لا يستطيع الثبوت، فقال إيش؟ قال حج عن أبيك واعتمر، النبي صلى الله عليه وسلم. فالحج والعمرة لهما سواء، فمن وجب عليه الحج فقد وجب، إلا قطعا عند ظهور أهل العلم من أحمد وغيرهم، إلا أهل مكة، أهل مكة يقولون لا تجب عليه إيش؟ كثير من أهل العلم، ظهور أهل العلم ابن أحمد رحمه الله وعبد الله بن عباس أيضا ذكر يعني في له قول مشهور أن أهل مكة لا تجب عليهم إيش؟ العمرة، وإنما تجب عليهم إيش؟ يجب عليهم الحج دون العمرة، فعمرتهم بالطواف، لأنهم دائما يطوفون. ويذكر العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم لأنهم يعني دائما يطوفون ايش؟ وأعلم بكم من ركن العمرة ما هو طول الطواف، فهم قطعا في طواف دائم، فما أوجب الله تعالى عليهم عمرة. ثم يذكر هنا الشروط الخمسة، قال يعني ما تجب مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع. فيذكر الشارح يقول بالشروط الخمسة، قال الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، وهذا الأصل ما في خلاف بين أهل العلم أن هذه هي شروط إيش؟ شروط الواجبة في فرضية الحج على المسلم. يقول لا نعلم في هذا كله خلافا، فأما الكافر فإنه غير مخاطر، الأول قطعا وهو الإسلام. يعني الكافر إيش؟ لا تجب عليه إيش؟ لا يجب عليه الحج. هذا القول يعني شروط الإسلام واشتراط الإسلام قطعا على القول بأن الكافر غير مخاطب بفروع إيش؟ فروع الدين. لكن تعرفون الخلاف بين أهل العلم مسألة يعني فيها خلاف طويل، هل الكافر مخاطب بفروع الدين أم غير مخاطب بفروع الدين؟ يعني هل الكافر يأثم بكفره فقط أم يأثم على ترك الواجبات الدينية أيضا؟ فطبعا الحنابلة واضح جدا أنهم يرجحون إيش؟ أن الكافر غير إيش؟ أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، فلا يجب، فلا تصح منه ولا تجب عليه ولا يأثم عليها ولا يحاسب عليها. ولكن كثير من أهل العلم يرون أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن هؤلاء قال ما سلككم في سقر، إيش قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهم كفار، ولكن سبب دخولهم النار وسبب عذابهم وعقابهم ما هو؟ ذكر الله عز وجل منه ايش؟ لم نكن من المصلين، هذا فروع ولا ما هو فروع؟ ولم نكن نطعم ايش؟ المسكين. على كل مسألة خلاف، ويعني ما يرجحه كثير من اهل العلم واهل الحديث وغيرهم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فإن كانوا على المخاطبة بفروع الشريعة قطعا رح يختلف بعض الكلام، رح يبقى وصلنا إن شاء الله عنده. يقول وأما العبد فهنا لا نعلم خلافا، يقول فأما الكافر فإنه غير مخاطب بفروع الدين على خلاف، والراجح والصواب أنهم مخاطبون. وأما العبد فلا يجب عليه لأنها عبادة تطول منه، لأنه قطعا لا يملك نفسه إلا أن أذن له عش أن أذن له سيد فتصح منه، واجب عليه لكن قطعا تجزئ يعني وتصحونه. واما الصبي والمجنون فغير مكلفين بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الذي ذكره، وغير المستطيع كذلك ايش؟ لم يعني يجب الله عز وجل عليه الحج لانه لا استطاعه، لان الله تعالى قيد الوجوب بايش؟ من استطاع اليه سبيلا. ثم يقول هنا يعني يبين ان هذه الشروط الخمسه تنقسم الى كم؟ الى ثلاثه اقسام. قال القسم الاول، قسم منها ما هو شرط للوجوب وشرط ليش للصحة. شرط للوجوب أي أن هذا المكلف أو من وقع الشرط عليه ومن تحقق الشرط فيه فإنه قد وجب عليه هذا الأمر الشرعي. وشرط الصحة أن هذا العمل لا يصح منه إلا بتوفر هذا الشرط. شرط الوجوب أنه لا يجب عليه إلا بتوفر الشرط. وشرط الصحة لا يقبل منه ولا يصح منه إلا بتوفر. وقطعا فرق بين إيش؟ بين الأمرين. فرق بين شرط الصحة وشرط شنو؟ شرط الوجوب. شرط الصحة إن حصل إن وقع الفعل فإنه إيش؟ شرط صحة. لكن إن حصل الفعل أو إيش؟ ما يقبل. لكن شرط الوجوب نعم على خلاف بين أهل العلم، راح نتكلم عن الآن إن شاء الله. فيقول الأول ما هو شرط للوجوب وشرط للصحة، وذكر الإسلام وذكر إيش؟ ذكر العقل. فالمجنون مثلا الغير عاقل هل يجب عليه الحج؟ هل يكلف بالحج؟ هل يحاسب على عدم الحج؟ لا يحاسب، لأنه الشرط للوجوب لم يتحقق فيه، واضح؟ وكذلك نفرض أن هذا المجنون أخذه يعني إنسان وقاده إلى إيش في أعمال الحج جميعا، خلاه يطوف وخلاه يسعى، هل يقبل من هذا المجنون؟ أنا وقت على العبادات الشرط فيها إيش؟ النية. هذا العاقل عنده استحضار لأنه فعل هذا بلا إيش؟ بلا عقله فلا يقبل منه. نفرض أن هذا المجنون بعد ما يبدأ الحج ويقودونه قيدا ويسوقونه سوقا بعد 4 أيام 5 أيام أفاق رجع إليه عقله يقول خلاص أنا حجيت. لا لا يصح من ذلك الحج الذي حجه بدون إيش؟ بدون عقل. العقل العقل صحيح ولا لا؟ نعم. فالعقل شرط إيش؟ شرط وجوب بمعنى أنه لا يجب على المرء إن لم يتوفر فيه العقل، وشرط صحة أنه لا يقبل منه ولا يصح فعله ولا يقبل عند الله عز وجل إن لم يتوفر فيه إيش؟ الشرط. الثاني يقول الإسلام. هذا القطع عنده هنا الشارح رحمه الله على أنه إيش؟ شرط وجوب وشرط إيش؟ صحة. فالكافر الكافر لو قال أنا بحج والله رغبان في الحج ودي أحج معكم وحج وقام بجميع أعمال الحج قطع الوجوب أنه ما هو واجب عليه لأنه إيش؟ كافر. فهو أول المطالب بالدخول في الإسلام عندهم، ثم بعد ذلك يطالب بفروع شنو؟ بفروع الشريعة. تمام. ولكن هذه المسألة كما قلت خلافية، بعض العلماء قال يحاسب على عدم دخوله الإسلام ويحاسب على ترك الواجبات إيش؟ الشرعية فروع الإسلام. ماذا يحاسب عليه؟ يحاسب على هذه وهذه. فيقول هذا الكافر لو قام بهذا الفعل هل يقبل منه وهل يصح منه في حال الكفر؟ لا ما يقبل. لكن هل هو شرط وجوب؟ هذا على خلاف من أهل العلم، هذا على خلاف بين أهل العلم. يعني هل هو مكلف شرعا واجب عليه شرعا أن يحج؟ الذين قالوا أنه مخاطب بفروع الشريعة قال نعم يجب عليه الحج، لذلك ترك الواجب إيش؟ إثم. انتبهتم؟ الذين قالوا غير مخاطب بفروع الشريعة قالوا لا هو شرط صحة وهو شرط شنو؟ شرط وجوب، وإنما لا يحاسب ولا يعني يكلف ولا ليس بواجب عليه أن يحج لبيت الله سبحانه وتعالى. يقول فلا صح الحج للكافر ولا مجنون. لكن كما قلنا مسألة الكافر على خلاف بين إيش؟ بين أهل العلم. فالإسلام شرط صحة بمعنى أن الكفر لا يمنع وجوب الحج عليهم أو لا يمنع عقاب الله سبحانه وتعالى عنهم لعدم الحج. ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء، منها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية. يعني ماذا هنا شرط صحة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ أنه إن فعله يصح منه ويقبل منه، ولكنه إيش؟ لم يكن واجبا عليه. انتبهتم؟ ثم قال شرط إجزاء، يعني إيش؟ لا يجزئه أي لا يسقط عنه حجة إيش؟ حجة الإسلام. حجة الإسلام لا تسقط عن الصغير ولا تسقط عن إيش؟ عن العبد. من عنده حرية، لأن الحرية شرط من شروط الوجوب، من شروط الصحة، ومن شروط إيش؟ الإجزاء. فإن لم يكن على حريته وحج فحجه مقبول، حجه إيش؟ ولكن إيش؟ أولا لم يكن واجبا عليه، ثانيا إيش؟ لا يجزئه، فيجب عليه إذا حصل على حريته أن يحج مرة إيش؟ أخرى. حج الفرض إيه ألا حج، لكن حجه ذاك تطوع وإيش؟ ونفل كحج الصبي. صبي صغير تأخذه معك للحج، الحج صح ويثاب عليه، ولكنه لا يسقط عنه حج إيش؟ حج الفرض، حج الإسلام لا يسقط عنه. فإذا بلغ إذا بلغ سن التكليف يجب عليه مرة أخرى عن إيش؟ أن يحج، والإسقاط الفرض عن إيش؟ عن نفسه. واضح. ثم يقول وليس ذلك بشرط للصحة اللي هو ما هو؟ إيش اللي ما هو شرط؟ ليس بشرط للصحة البلوغ والحرية، لأنه إيش؟ يقبل منه ويثاب عليه ويكافئ عليه. نعم. ولو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام. ومنها يقول ما هو شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة. وهو الاستطاعة، يعني الغير مستطيع فاقد الاستطاعة الحج غير واجب ليش عليه، ما يجب عليه، يقول ما عليك لو ما حجت عليك شيء لا تأثم. لكن إن حج يصح ولا ما يصح؟ يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ، يسقط عنه الحج الفرض ويسقط عنه فرض الإسلام ويقبل منه في دين الله. فهل يقال بعد الاستطاعة عليك فرض كفرة حج؟ لا يكفي، لأنه قطعا تحمل المشاق وتحمل يعني العذاب في سبب ذلك الحج، ف فحجه مقبول وحجه صحيح وحجه مجزئ. فإن استطاع تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد ولا راحل كان حجه صحيحا وكان مجزيا، لكن لم يكن واجبا إيش؟ لم يكن واجبا عليه، بمعنى أنه لو لم يحج فإنه إيش؟ لا حساب عليه ولا عقاب ولا عقاب عليه. نعم اقرأ. مسألة: والاستطاعة أن يجبر زادا وراحلة بآلتهما بآلتهما مما يصلح لمثله قابلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه. فاضلا ما هو فضلا؟ فضلا معناها بالإضافة، فاضلا معناها إيش؟ زائدا. يعني هذه الزاد التي ينبغي عليه أن يجدها وبها أن تجب عليه يجب عليه الحج، لا بد لي في هذا الزاد أن يكون إيش؟ فاضلا عن إيش؟ عن حاجاته الأساسية وعن حاجات عياله. نعم. قابلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله. يعني إن كان عليه دين الأولى أداء إيش؟ الدين. وما فضله بعد وعليه يعني مؤنة الأولاد ومؤنة العيال يغطيها ويزاد عنده، فنقول نعم هذه الزيادة تكفي، تكفي إن كانت تكفي فقد توفرت عندك إيش؟ الاستطاعة، فقد توفرت عندك الأداء، يجب عليك أن تحج غير. نعم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة والترمذي وقال حديث حسن. وروى الإمام أحمد: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة، ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فاشتوط لوجودها الزاد والراحلة كالجهاد، وتخص الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي إليها وبينه وبينها مسافة دون القصر فيلزمه السعي إليها كالسعي إلى الجمعة. نعم. يعني مسألة الراحلة، وجود الراحلة، وجود المركوب من سيارة أو دابة وغيرها، هذا يشترط في من؟ هذا يختص بمن كان بعيدا عن بيت الله الحرام، عن المكان الذي ينبغي أن يقصد. فإن كان بينه وبين البيت، بين بيت الله عز وجل الحرام، مسافة القصر، المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فهذا نعم لا يكون مستطيعا حتى تتوفر له إيش؟ الراحلة. قطعا ليس ملكا، قد يكون إيش؟ توفر الراحلة يكون بالملكية ويكون عند إيش؟ بالاستئجار. العنده دار يستطيع أن يستأجر، وهذا فقط توفرت له الراحلة. وأما من كان قريبا من بيت الله الحرام دون مسافة القصر فإنه لا يشترط له توفر الراحلة، ويجب عليه أن يسعى أو أن يمشي ويوصل نفسه إلى الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. نعم. مسألة. قطعا هذا الحديث يعني حديث صححه كثيرا من أهل العلم، الإمام الذهبي والحاكم كل هؤلاء صححوا هذا الحديث أنه السبيل هو الزاد وإيش؟ والراحلة فقط. نعم. مسألة. والزاد الذي يشترط طبعا الاستطاعة هذا بالنسبة للرجال، بالنسبة للذكور الزاد وإيش والراحلة، هي رحلة عن إيش؟ عن النساء، أنه في شرط ثالث في إيش؟ في الاستطاعة، وهو وجود المحرم. وأما في الذكور فتوفر الزاد والراحلة ما ملكا وإما استئجارا، فهو يعني وجوب وإعلام لوجوب وإيجاب الحج عليه. نعم. مسألة. والزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه، ويعتبر قدرته على الآلات التي يحتاج إليها من أوعية الماء والدقيق وما أشبههما. نعم. مما لا يستغني عنه فهو كعلف البهائم. نعم. يعني كل ما يحتاجه في سفره، كل ما يحتاجه المسافر والحج في سفره من آلات وغيرها، هذه قطعا لا بد أن تكون إيش؟ متوفرة، أو يستطيع إيش؟ أن يوفرها من يعني ما فضل من ماله عن إيش؟ عن حاجاته الأساسية، أو يستطيع إيش؟ أن يوفرها من يعني ما فضل من ماله عن إيش؟ عن حاجاته الأساسية، وعن كراء البيت للعيال، وعن توفر الطعام. يقول على الدوام، يعني على دوام الذهاب والإياب، طوال فترة الذهاب والإياب يكون عنده طعام متوفر له ولعياله ولأهله، وكذلك يصد ديونه إن كانت عليه. فإن فضل عن ذلك ما يكفي للذهاب والإياب ويتوفر الراحلة ويتوفر الآلات التي يحتاجها، فقد وجب عليه إيش؟ فقد وجب عليه الحج على الفور. نعم. مسألة. وأما الراحلة فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله إما بشراء أو كراء، ويجد ما يحتاج إليه من آلتهما التي تصبح لمثله، وإن كان ممن بالغ من نفسه كبر القدرة على قادم يخدمه، لأن هذا كله جزء سبيل. لا يعني إن كان الرجل يعني يعني لا يخدم نفسه في موطنه، فمن اشتراط الاستطاعة وجود أو توفر المال حتى يستطيع أن يكرم وجه نفسه لنفسه خادم يخدمه في السفر. وكذلك نوعية المركوب والدابة وهو تشترط، يعني ما نقول تعال احنا حصلنا لك مكان وانت يعني المال اللي عندك تستطيع ان تركب في يعني بعرام او تستطيع تركب في شاحنة كبيرة جدا. إن كان الرجل معتاد أنه لا يركب إلا في أشياء طيبة ولا يروح إلا بالطائرات ويجوع، فتوفر الزاد والراحة لا يكون على إيش؟ على يعني ما يناسب إيش؟ ما يناسب حاله من نقود ودابة وغيرها. نعم. مسألة يعني أن يجد راحلة تصلح لمثله أي مما كان يستعمله ومما هو معتاد، يعني ما في إنزال لقيمته ولا فيه امتهان لنفسه ولا تحقير لشأنه في هذا، يعني ما كان يجده وما كان يعني متوفرا له ومستطيعا عليه في حياته في بلده فذلك يجب أن يتوفر، وإلا فلا استطاعة أي فلا وجود. نعم. مسألة ويعتبر أن يكون ذلك قادرا عما يحتاج إليه لنفقة أهله والذين تلزمه نفقتهم لمضيه وربوعه، لأن نفقته متعلقة بحقوق الآدميين، هم أحوج وحقهم آكد رضوع عن حقه. آكد من إيش يعني؟ آكد من الحج لا شك. نعم. رضوع وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يبيع من يقوت. نعم. رواه أبو داود. مسألة ويعتبر أن يكون ذلك قادرا عما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن وخادم، وأن يقول له إذا رجع ما يقوم بتجارته من تجارة أو صناعة أو أجرة عقار على الدوام، فإن ذلك من حقوق الآدميين وهو مقدم على حق الله سبحانه. نعم. يعني لا يغلق على نفسه أبدا الاستطاعة، يعني بكل معنى هذه الكلمة لا بد أن يكون مستطيعا لما لا يغلق على إيش؟ على نفسه، ولا يقتر على أولاده، ولا ينقص يعني من شأنهم أو من أمورهم ومن حاجاتهم شيئا. لا. مسألة ويعتبر المرأة وجود محرمها وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التحديد، يعني إما الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد مثل الأخ والوالد والابن. نعم. العم والخال. نعم. بنسب الله سبب يعني إما بالنسبة ما ذكرناه بسبب إنه في سبب إيش؟ ها؟ الرواع. أحسنت. نعم. أو سبب المباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعنا ذو محرم. نعم. يعني من كمال استطاعة المرأة أن تجد فوق الزاد والراحل إيش؟ المحرم. طيب ما حصل حجت بلا إيش بلا محرم، رح يذكرها الآن. نعم. اقرأ. مسألة فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة العمرة. قوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله، أمر يدل على الوجوب، وإذا ثبت هذا فبقى لم يحج حتى توفي، وجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه ويعتمر. أحسنت. وما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك، ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة، فلم يسلك ببيتك البيت، والعمرة كالحج ذو الغرائز فإنها واجبة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين فقال: حج عن أبيك واعتمر، ويكون ما يحج به ويعتمر لا يحج به ويعتمر من جميع ماله، لأنه دين مستقر عليه فيكون من رأس ماله الكريم الآدمي. نعم. من فرط يعني كان مستطيعا ثم إيش أخر حتى إيش؟ حتى مات. أما غير المستطيع فلا يدخل في إيش؟ في هذا الحكم. لكن إن كان مستطيعا وتوفرت له الاستطاعة ثم أهملها فرط أي إيش؟ أي أهملها. وهذا مما يعني مما ذكره العلم انه مما يستدل به على ايش؟ على الوجوب في ايش؟ على وجوب الحج على الفور. نعم. فيقول ان فعل ذلك وفرط اي اهمل والاهمال قطعا لما هو تاخير. وما حد من الفقهاء حدد التاخير بعام او بعامين او يعني موسم او موسمين او غير ذلك. فمن فرط ولو لعام واحد من اخر ثم مات فانه يعد ايش؟ من اهل التفريط. يعد من اهل التفريط. ما الحكم فيه؟ بل الحكم قبل توزيع التركه وقبل يعني توزيع الميراث على يعني اصحاب الموارث يجب ان يجب اخراج مقدار من المال يكفي للنيابه عنه في الحج وفي العمره، ثم يدفع هذا المال لمن يحج نيابه عنه. لما يقول لانه حق الاول. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فقال حج ايش عن ابائكم، حج عن ايش؟ قال حج عن ابيك، وقال له حج عن ابيك واعتمر. فهذا حق لا بد من الوفاء به، لان صاحبه قد ايش؟ حصل عنده تفريط. لو في تفريط كان قطعا لا يكون هذا الحكم. هذا الامر وهذا الحكم سواء هذا المسجد الذي أهمل وأخر حجه سواء أوصى أو لم يوصي. يعني ما يشترط أن يقول إيش؟ أن لابد يكون أوصى أن يحج عني، أن يطلعوا من يعني مال يبلغ من المال للحج والعمرة. لا، سواء أوصى أو لم يوصي فهو بحكم الدين. بحكم إيش؟ بحكم الدين. يعني إذا مات الوليد جاء واحد قال أنا عندي سند أني أطلب أبوك كذا، قبل التوزيع لابد من سبب إيش؟ سبب الدين. كذلك الدين الواجب أو الدين الواجب لله سبحانه وتعالى فالوفاء به واجب سواء أوصى الميت أو لم يوصي، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا. ودين الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالوفاء. ويشترط الحفظ في هذا النائب إذا أنبنى عنه أحد من الحج وش اشترط فيه؟ لا إذا يعني رزا يذكره اشترط فيه أن يكون قد حج عن إيش؟ أن يكون قد حج عن نفسه. نعم. مسألة واستناب من يحج عنه بحيث يحج عنه. أنا راح يكون حج عنه ولا أعرف إذا نفكر مسألة واستناب من يحج عنه بحيث يبلغ عليه الحج الحجة. كيف يقول استناب؟ يحج عنه بحيث يبلغ عليه الحج. نعم، يعني النائب الذي نرسله هو يعني أدخل الحج المسائل كثيرة. هذا النائب أول شرط فيه لابد أن يكون قد حج عنه إيش؟ لا بد أن يكون قد حج عن نفسه عند جمهور أهل العلم، مع أن بعض العلماء قال إيش؟ قال يصح أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن إيش؟ عن نفسه. نعم. وبعض أهل العلم قال أبدا، قال إذا حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فحجه باطل لا عنه ولا إيش؟ ولا عن نفسه. باطل عن نفسه قد علمه لأنه أحسنت، لأنه لم ينوي من عبادة تفتقر إلى إيش؟ إلى مجلس. وباطل في الحج عن غيره لما؟ بمخالفة حديث رسول الله قال حج عن إيش؟ قال لبيك عن شبر إيش؟ قال قال حديث عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن إيش؟ عن شبر. فهذا اشتراط. والشرط قطع إذا فقد قطع إيش؟ يسقط إيش؟ يسقط المشروط أو ما تعلق به. فالنيابة لا تجوز إلا بعد الحج عن النفس. والنيابة أيضا لا تصح من قادر المستطيع، يعني هل يصح أن الإنسان ينيب غيره وهو قادر على الحج؟ لا، لا تصح النيابة إلا من عاجز أو عن إيش؟ أو عن ميت فقط. وأما من كان قادرا فلا تصح النيابة عنه إجماعا، بإجماع أهل العلم. ثم يقول شرط آخر، وهذا الشرط من أنا خلف له العلم، قال ويستناب من يحج عنه من حيث وجبت عليه الحج. يعني إنسان ما يكون مثلا يفوت وأهمل وأخر ثم مات، يجب أن ندفع النائب أن يحج من يحج من الكويت، لأنه قطع اللي بيحج من الكويت تكلفته أكثر من اللي يحج من مثلا من البصرة أو من الرياض. صحيح؟ لو كان موقفه مثلا في بلاد أمريكا نقول يجب أن المبلغ يدفع ويقتطع من الشركة أن يكفي لحج إنسان نائب عنه من أمريكا، لأن تكلفة الطريق هذه مطلوبة أيضا. أنت تباطل، لكن هذا الشرط يعني اختلف فيها العلم، والصواب الراجح انه لا يجب، الصواب الراجح انه لا يجب من اي مكان يعني حج عنه غيره فقد صح، لكن الاولى والافضل ان يكون من الموطن الذي مات منه فيه، اما من بلده او من الموضع الذي ايسر فيه، لا من الموضع الذي مات فيه، ما من المكان الذي مات فيه، لكن من ايش؟ يقول كان يجب عليه ان يحج من بلده، ما هو من ايش؟ قد يكون سافر في مكان ابعد مات هناك، مات مثلا في الفلبين، يقول لازم يقطع مال لواحد يحج من الفلبين، لا، من وين؟ من موطنه الذي كان فيه، نعم. ولأن الحج واجب على الميت من بلده فيجب أن ينوب عنه منه، لأن القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام، طبعا قياس، ها؟ قياسا على إيش؟ على قضاء الصيام وقضاء إيش؟ الصلاة، نعم. لكن إحنا نقول الواجب عليه ما هو؟ الواجب عليه شرعا إيش؟ الحج فقط، مناسك الحج، يعني أركان الحج. فنعم الصلاة لها أركان والصيام له أركان والحج له أركان، فالواجب عليه الأداء أركان إيش؟ أداء أركان الحج. فمثلا الإنسان سافر من بلده راح إلى مثلا جدة، طيب، وبعدين تأخر جاء موسم الحج، قال والله فرصة خلونا نحج، يقبل الملائكة يقول ارجع بلدك من بلدك حج، لا بد تتعلم، لا، قطعا يصح حجه من إيش؟ من أي مكان كان فيه إلا والحج وقام بأداء الأركان على وجه إيش؟ على وجه التمام والكمال، نعم. مسألة إن خرج حاجا فمات في ذلك، القياس ما يصح، وهل يصح قياسهم على الصلاة والصيام؟ ها؟ القياس صحيح؟ لا أبدا، لأن الطريق ليس ركن من أركان شنو؟ أركان الحج، أبدا أبدا، نعم. مسألة فإن خرج حاجا فمات في بعض الطريق أخرج من حيث مات، لأنه أسقط بعض ما وجب عليه بفعله فلم يجب ثانية. فإن خرج حاجا فمات في بعض الطريق أخرج من حيث مات، يقول ها؟ على إيش؟ على المسألة إيش الأولى، لأنه أسقط بعض ما وجب عليه بفعله فلم يجب ثانية، لا يحل هذا، لأنه كما قلنا لا يشترط، نعم. مسألة ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون. يحرج النائب لا سافر الحج ثم مات في الطريق، يقول ننيب عنه من يحج عنه من حيث ايش؟ من حيث مات الرجل، ما نقول لا، لكن واحد من نفسه من نفس لانه قطع ايش؟ تكلف ودفع ايش؟ دفع يعني تكلف ومصاريف ايش؟ نصف الطريق، فالواجب على النائب يكون من ايش؟ من نصف الطريق لا من اول الطريق، ايه نعم. السؤال ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، لأنه ما ليس من أهل الوجوب فصح من الصبي، كما روى مسلم عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم فلك أجر. وصح من العبد أيضا لأنه من أهل العبادات فلا يجي عنهما، كما لو صلى الصبي ثم بلغ في أثناء الوقت، قال ابن منذر أجمع أهل العلم إلا من شد عنه ممن لا يعد خلافه خلافا، على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال ربه، ثم بلغ الصبي واعتق اعتق العبد واعتق العبد، نعم. أن عليه يعيش حجة الإسلام إذا بلغ الصبي أو إيش؟ اعتق العبد، فنقول حجكم القدير إيش؟ صحيح ويقبل، ولكنه لا يجزئ عن حجة إيش؟ تكلمنا عن حجة إيش الإسلام، فيجب عليكما حجة إيش أخرى لإسقاط فريضة الله سبحانه وتعالى إذا وجب إلى ذلك، طبعا على الشروط الواجبة إذا وجب الاستطاعة والسبيل، نعم. قال كذلك قال عبد الله بن عباس والحسن، نعم. مسألة ويصح من غير المستطيع كما تصح الجمعة من المريض إذا حضرها، ويصح من المرأة بغير محرم غير محرم لأنها من أهل الوجوب، نعم. يعني تأثر المرأة وحجها إيش؟ يكون صحيحا مجزئا ولا ما مجزئ؟ نعم، يسقط عنها فرض الإسلام ولكنها تأثم لأنها سافرت، بل قطعا السفر تحريم السفر بغير محرم لا علاقة له بإيش؟ بأركان الحج، نعم. يلا شيخ بعدين اكتب. سألك الشروط. حج عن غيره ولا حج ولم يكن حج عن نفسه أو عن نبيه أو عن نفسه فعله قبل حجة الإسلام. حجة الإسلام. حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول أتيت عن شبرما فقال هل حجزت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسي ثم حج عن شبرما. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وهذا رفضه لأنه حج عن غيره حج عن نفسه فلم يقع عن غيره فما لو كان صبيا. شوف المسألة في الجبش أنا يقول الآن ومن حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه أو حج رجل عن نذره نذر أن يشأل يحج ثم قال أن هذا العام بروح بوفة نذره. طيب يقول أنت ما حجت حجة الإسلام. تقول لا أنا نذرت من هذا السنة أحج عن إيش؟ أحج عن النذر. يعني جاء شرط النذر فغلب حج وإسقاط إيش النذر وهو إسقاط فرض إيش الإسلام. ثم يقول إيه حج عن نفسه قال السنة إذا تنفل السنة الجاية إيش السنة هذه بروح يعني حجة نافلة أتعلم كيف بعدين السنة الجاية إن شاء الله حج حج إيش حج الفريضة حتى يؤديها على وجهها. إيش يقول؟ يقول فعل الفعل إيش فعل النيابة عن غيره أو فعل النذر عن نفسه أو فعل النفل عن نفسه قبل إيش قبل أن يحج حجة إيش الإسلام. يقول وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. واضح؟ هذا قطع قوله قول كثير من أهل العلم أنه وإن نوى عن غيره وإن نوى عن نذره وإن نوى عن نفله فإنها تنقلب إلى أن تصير حجة عن إيش؟ عن إسقاط فرض نفسه. وبعض أهل العلم كما ذكرنا لكم قلنا قال أبدا يجوز أن يحج عن غيره ويجوز أن يحج عن نذره ويجوز أن يحج عن نفله قبل أن يحج عن نفسه وعن فرضه. وهذا رأي هذا الإمام أحمد ورأي الإمام مالك رحمة الله عليه. وقع عما نواه على أن الأمم الأعمال ليش بالنيات. وقوم قال أبدا إن نوى عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وإن نوى عن نذره أو عن نفله قبل حج فرضه فإن الحج إيش باطل لا يقبل منه. وذكر لكم يعني لم لا يقع عن نفسه من الافتقار إيش افتقاد النية ولا يقع عن غيره كما نوى لأنه إيش أخل بشرط من شروط إيش من شروط الحج عن الغير وهو الحج عن إيش عن النفس أولا. نعم الصحيح قول الجمهور خلق ابن قول الجمهور أنه يعني يتحول أو تتحول النية إلى إيش إلى الحج عن إيش عن النفس. نعم أما الحديث الذي يعني دليل الجمهور وتلاحظون الدليل الذي استدل به ايش نقول المستدل فيه على ان الحج ينقلب الى حج نفسه حديث شبرمة خرج فيه استدلال وين؟ ما فيه كيف عنده اقرا الحديث شوف ها هذا قبل ان يحج يا شيخ هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال تحت من شبرمة قال اخل لي في الاسلام قال حجزت عن نفسك قال لا الحج عن نفسك فهذا في موضع النية قبل الدخول في النسك غير النية وجعلها عن نفسه لكن ذاك نوى عن غيره وأدى جميع الأركان عن ايش؟ عن غيره. كيف تنقلب؟ الحديث لا يشهد. هل الحديث يشهد؟ الحديث ما يشهد أبدا لكن ما عنده إلا هذا الدليل. لكن دليل ما هو ضمن من القياس دائما من الأصل لأنه عندهم أن الحج مما تجوز فيه النيابة وكل عبادة جازت فيها النيابة جازت فيها النيابة صحت النيابة سواء كان النائب قد قام بهذه العبادة أم لم يقم. ولا مثل الزكاة. طيب أنت رجل عندك مال وعندك يعني صاحب وشبيه قلت له هذا المال خليه عندك أنا بسافر وأرجع لك الموعد الزكاة كذا وجاء أخرج زكاة مالي. طيب والرجل نفسه لما زكي عن نفسه ولكن أنت أمرته لإخراج الزكاة عن إيش عن مالك. هل المال اللي زكى عن مالك أنت صح ولا ما صح؟ لا لا يصح. وأن لم يزكي عن إيش عن نفسه فقال خلي لك الحج. الحج عبادة تجوز فيه النيابة صح النيابة جائزة صحيح ولا لا؟ هو ذبيح إلا له الجائزة. أقر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك وقال حج عن أبيك واعتمر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم رجاز النية بدأ خلاص انتهى. إذن يجوز أن يفعل النائب عن إيش عمن أنابه وإن لم يكن قد فعل عن إيش عن نفسه. لكن نحن نقول العبادات لا قياس فيها صحيح. يعني هذه الزكاة كذلك الفرق الأخر قال إنه الزكاة عبادة مالية محضة بخلاف إيش بخلاف الحج عبادة مالية وعبادة إيش بدنية. كيف يقف عن غيره وكيف يفعل يعني فهي تجمع بين العبادة المالية والعبادة إيش البدنية ثم يقوم بجميع هذه الأعمال على أنها عن غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من أراد الحج عن غيره أن يفعله عن إيش عن نفسه فهي تفتقد شرط نسك. لكن أقول يعني قول الجمهور نحن نقول نعم أسألة. ثم عندنا قياس آخر يقول ولأنه حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا. الصبي لو حج عن نفسه في حال الصبا يسقط عن الحج لا ما يسقط. يقول بعد مرة لازم يحج هذا كذلك اللاعب يقول ليش لا لا بد أن تحج عن نفسك ثم تحج عن ليش عن غير كلام. مسألة وإن أحرمه طوعا أو عن حج يكون مزورة وعليه حجة الإسلام وضع عن حجه عن حجة الإسلام عن حجة الإسلام حجة الإسلام لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه ويجب أن يقع عن فرضه كالمطلق. مع أنه لو تلاحظون يعني أو من يقدرون يصل هذه الإنسان يعني نوى أن يصلي نافلة هو ما يصلي فريضة تنقلب احنا نقول النيات ايش تذكرون كل النيات ما تنقلب تنقلب فما نعرف. لكن على كل يعني هذا قول جمهور أهل العلم ولكن في قول المذهب يقول وقع عما نواه وقع عما ايش عما نواه حتى لو نوى عن غيره أو نوى عن نفسه أو نوى عن نبيه فإنه يقع على ما نواه. حديث هذا أقرب ما هو أقرب ومن أعمال إيش حتى يعني ما نقول المخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيأثم بالمخالفة ولكن يقبل الحج على ما إيش على ما على أن الأصل من الأعمال إيش الأعمال بالنية. فهذا ما يكون عن نظر كيف يسقط عنه حجة إيش حجة الإسلام وحجة إيش الفريضة. نعم هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الأصل السيد عبد الحق السيد صح يجزع من العبد حتى لو بعد ما يجزع عليه.